إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. ألا عذر لمن لا يؤمن بالآخرة ويقبل عليها بإيمانه بقى على الإيمان بالله ويعمل مطلوبات هذا الدين ملوش عذر. ليه؟ قال لك لأننا حينما عرضنا الإيمان وعرضنا عمل الإيمان عرضناه عرضا جيدا مستميلا جميلا وزي النهلة يا شيخ في الصلاة هتقدر ربك وتتردد عليه كل يوم من 5 مرات يبقى دوام الولاء. كل ما تغفل شوية يقول لك تعال الله أكبر تعال وعمشان الزكي يقول لك أنت لما تكون ضعيف ولا تقدرش تجيب مال تحب أن الناس يدوك أيوه أهو كذلك الفقير يديله. يعني إحنا حينما نطلب منك وأنت غني نطلب لك وأنت فقير. طيب ما تكذبش، أنت تحب الناس تكذب عليك؟ ما تترشيش، تحب الناس تأخذ منك رشوة؟ الله، يبقى كل عمل زي النهر يوجب ماله الإيه؟ الشيء الحسن. يبقى مالوش، شرعنا وبينا العمل وجماله أو زينا لهم أعمالهم اللي هم بيعملوها الشياطين. قال لك إيه؟ لأننا لما عرفنا عشقهم للانحراف ختمنا على قلوبهم قلنا لهم انحرفوا زي ما تنحرف. ولذلك هناك فمن زين له سوء عمله، من الذي زينه هناك؟ فزين لهم الشيطان إيه؟ يبقى التزيين مرة يجي للشيطان ومرة يجي مجهول الفاعل ومرة يقول ربنا زين. نقول إزاي الحكاية دي؟ يقول لك إيه؟ لأن لما قال ربنا إنك آتيت فرعون وإيه وملأه زينة أمو انفتنوا باللي أعطيته، يبقى إعطاءك لهم الأشياء خلهم إيه يفتنوا. لمكن لو ما تعطيهمش ما كانوش يفتنوا، يبقى أنت العمل. أو حينما أنظرت إبليس وجعلت له ذرية وتقعد تتسلط على الناس، ما كنت يا رب ما تجيبهمش؟ قال لك ما يجيبهمش ليه؟ ده أنا عايز مين اللي يكتب أمام هذا الإغواء. يبقى أنا ما عملتلكوش حواجز عن المعصية وعملتلكو دوافع على الطاعة، يبقى المسألة منك انت. فإذا رأيت منك انك انت حبيت السوق اديك السوق يا اخوان. لذلك احنا قلنا زمان اللي بيوت مثلا عنده عزيز ويقعد زعلان عليه ومنكد على الدنيا والست تقعد عاملة لها مناحة ومش عارف ايه وبتاع وتنكد على الأحياء، وياريت النكد على الأحياء ده هيرجعوا لها شوية، انما مفيش فيه فايدة بس كدر ونكد. نقول لها ايه؟ نقول لها انت ايه تستقبلين قضاء الله بهذا السخط؟ ربنا يعرف انك ألفت الحزن وحبتيه وعشقتيه، ومدام حبتيه وعشقتيه انا رب ومطلوب مني ان انا ريحك، خدي كل يوم حزن ان كان عندك ولدين تانيين برضو كل يوم يموتوا. يبقى الشطارة ايه بقى؟ لما يجي لها كده تروح سكة باب الايه؟ ما تسيبش باب الحزن موارد. إذن فالتزيين معناه إيه؟ أنت عايز فرق؟ من كان يريد حرص الآخرة نجد له في إيه؟ الحرص. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى حين يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا عذر لهم لأننا عرضنا لهم الأعمال الصالحة عرضا جميلا مستميلا، فكان الرجل يسمعون أو زينا لهم ما هم فيه من الحراف. طب الشيطان اللي بيزين ولا أنت يا رب بتزين؟ الآن حينما أجد إن الإنسان بحب تقول ختمنا على قلبك، خلي الكفر اللي في قلبك يقعد والإيمان اللي بره ما يدخلش، يبقى ساعدناك ولا ما ساعدناكش؟ يبقى ساعدناك. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، حيرانين مضطربين ضالين مش عارف يروح فين. نعم. أولئك الذين لهم سوء العذاب، يعني العذاب الايه؟ العذاب السيء ده امتى؟ في الآخرة. ولذلك حصل في بدر اتقتل منهم واتأثر ولا ما اتأثرش؟ وبعدين بس هم دي بس اللي هتحصل دي؟ قال لك لا، وهم في الآخرة هم الأخسرون. أخسر مش خاسر، في خاسر وفيه أخسر، إن هو اللي أشد في الخسران الأخسر.